إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نزولا عند رغبة المنظمين، وإن كان قصدهم أولا وابتداء وحرصهم كذلك تبعا أن يكون هذا الموضوع موضوع أدب الطلب، فاتحة هذه الملتقيات وهذه المحاضرات، أي لأن الوقت لم يكن مناسبا لكوني أعمل، والآن جئتكم مباشرة من مكان العمل، إذ قبل نصف ساعة ولا كنت لا أزال هناك. لذلك فقلنا ما لا يدرك بجزء أو بوصف من أوصافه لا يكون ذلك مانعا من أن لا يدرك كله، من أن لا يدرك كله، أو لا يكون سببا في إهماله كذلك كله، لأن هنالك بعض الأوصاف والأجزاء وإن كانت ملائمة ونافعة لكنها ليست مغيرة ومؤثرة تأثيرا كبيرا. وقلنا الطلب وآداب الطلب متى كانت، كان الطلب كذلك إن شاء الله يوجه توجيها رشيدا سديدا كما كان يفعل العلماء في أول النية، في مسألة النية والإخلاص عند الطلب يعالجون أنفسهم بصورة تتابعية وبصورة عملية، وإن لم يكونوا في أوله كذلك حتى يجدوا هذا الطلب وهذا التعلم وما فتح عليهم وما رزقوه وما أوتوه وأعطوه من هذه العلوم يصبح ذلك العلم كله لله، وإن كانوا في أول الأمر لم يجعلوه ولم يفكروه فيه كذلك، إذ أول باب استهل به المصنف هذه الآداب أو هذه النبذ التي أسماها. وعلى فكرة اقترحت شرح هذا الكتاب الذي فيه صاحبه تتبع وتقص واستجمع كذلك يعني أغلب وجل هذه الآداب التي في حاجة إليها الطالب، التي في أمس الحاجة إليها حسا ومعنا ظاهرا وباطنا أولا ودواما وانتهاءا وسيلة وراية همة وعزيمة وإرادة وقصدا وكل ما يتعلق بهذه المسائل. فهذا كتاب النبذ في آداب طلب العلم اللي فيه صاحبه، يعني النبذ عبارة عن نبذ عن لمحات إشارات لكنها تحقق الغرض وتعين الإنسان على نيل القصد والطلب إن شاء الله. فهذه النبذ قسمتها، يعني هذا الكتاب قسمته إلى 5 أقسام، أي يعني كل قسم نحاول قدر الإمكان، وإن كان اليوم قد لا يسعفنا وقد لا يناسبنا الوقت هكذا لاستكمال والإتيان على أغلب جزئيات هذا القسم، لكن نحاول قدر الإمكان. فأول ما استهل به وما يستهل به وما يجب أن يستهل به الطلاب والعلماء والمصنفون والكتاب وغير ذلك في كل أعمالهم وتصرفاتهم، أن يستهلوه بالإخلاص استظهارا واستحضارا وحسا واستشعارا، هكذا حتى يكون العمل هذا بإذن الله نافعا لصاحبه هكذا في الدنيا والآخرة. ولا شك أنكم كما تعلمون أن الإخلاص هو إفراده سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، بمعنى الإنسان حين طاعته لله يستحضر وجه ربه سبحانه وتعالى والتقرب إليه بهذه العبادة والقربة دون شيء، ما يستحضر ثناء الناس وسمعة ورياء ونيل مرضاتهم وثنائهم والسمائهم وما إلى ذلك، لا، هذا لا شك هو في الحقيقة يسعى قدر الإمكان من أجل تصفية فعله عن ملاحظة المخلوقين، إذ الرياء هي ملاحظة المخلوقين، صرف العمل عن وجه الله، كان لا يريد به وجه الله إنما يريد به وجه الناس وملاحظات الناس، كيف يرى الناس عمله، كيف يقومون أو يقيمون عمله، كيف يجازونه ويثنون عليه، ماذا يقولون فيه، كيف تصبح مرتبته بينهم إلى غير ذلك. وهذا مما ينبغي عن يعني طالب العلم أن يستحضر ويستظهر الإخلاص في كل ذلك. إذا كان العلم كما تعلمون، لأن كما ذكر العلماء لماذا اشترطوا في ذلك الإخلاص؟ لأن العلم عبادة، كما ذكر المناوي في فيض القدير مثلا، يعني وهي صلاة السر وعبادة القلب، يعني هي عبادة من العبادات ويشترط فيها الإخلاص، هكذا كما قال ابن القيم له كلام طيب في بيان ذلك، كون العلم يعني من العبادات التي ينبغي وهي من أجل وأفضل العبادات اشترط لقبولها ونفعها شرط الإخلاص، فإذا فقد يعني انتقل، يعني إذا افتقد الإنسان وفقد هذا الشرط انتقل هذا العمل من أفضل العبادات العلم يا إخوان، من أفضل الأعمال هكذا والعبادات إلى أحط المخالفات، فالعلم لا يعدله شيء ما يعني صحت نيته وسلمت كذلك طويته. ولذلك كان السلف الصالح ومن بينهم نكتفي بأثر أو أثرين أو خبر أو خبرين حتى يعرف الإنسان اعتناء واهتمام ورعاية السلف الصالح للقصد في الطلب والنية كذلك في طلب العلم، فحتى قال يعني كما قال سفيان الثوري يعني قال ما يعني طلب شيئا ما علم شيء يعني أفضل يعني من طلب العلم بنية، يعني ما كانوا يعتبرون ويؤدون شيئا أفضل من طلب العلم، ولكن انظروا قال بنية هكذا. ولهذا قال كانوا يعنون بتحقيق هذه النية بها تحقيقا وتوثيقا وكذلك تدقيقا وتعميقا، يعني ينظرون في خاصة أنفسهم في أمورهم في مقاصدهم، يعالجون نواياهم يعالجونها وإن وجدوا في ذلك شدة وعناء، كما قال نفسه سفيان الثوري رحمة الله عليه هكذا، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تنقلب علي، يعني يخشى أن تنقلب، لما ممكن رجل يبتدئ بوجه لما يصير ذا علم وحصل وأصل وفصل ونال وكيف آل إلى أي مآل آل إلى غير ذلك، ممكن يخشى على نفسه، فكان دائما يستصحبها ودائما يراقبها ودائما يعالجها ودائما ينقيها وينقعها من تلك الشوائب ومن تلك الأقدار والأضران التي قد تفسدها هكذا. لهذا استهل المصنف أي صاحب الكتاب صاحب النبذ اللي نحن بصدد ذكر مختصره أو ملخصه هكذا حتى لا نأتي على كل كلمة من الكتاب إلا إذا لم نكن نرى حاجة تتبعها وقراءتها، إلا ما كان إن شاء الله في أصل الموضوع وصلبه وينفع سامعه وقارئه أيضا. لذلك إذن فذكر أول آية حتى يستحضر الإنسان الإخلاص دائما وأبدا ويستشعر الإخلاص في نفسه. انظروا يا إخوان كما في سورة الإنسان، انظروا كيف يرى الإنسان أنه يتقرب إلى الله بأفضل الأعمال ويتقرب إلى الله بأحب الأشياء إليه، أفضل الأعمال التي تكون خالصة لوجه الله، وأفضل وأحب وأحسن الأشياء اللي يتقرب بها، مش التي يزهد فيها أو التي ممكن يعني تبقى من بقايا ومن فضائل مكاسبه والتي يريد أن يتخلص منها إن أوصار إلى الصدقة إلى التصدق بها لانعدام حاجته إليها، لا، إنما هنا مع حاجته ومحبته إليها وإيثارها كذلك وإيثارها على غيرها، لكن مع ذلك استأثر بها، آثر وجه الله على غيرها كما في سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر السورة. إذن الآية الكريمة وهذا أصل في ذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء كما أنه في ملتك وعقيدتك وعبادتك تيمم وجهك شطر التوحيد وتوجه نفسك صوب الإخلاص، أن تستدبر كل ما سوى ذلك وضد ذلك، ما سوى ذلك وضد ذلك يعني تستدبره وتولي وجهك فقط وقلبك نحوه. وما نحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن والآية يعني هذه آية أخرى، آية من سورة البقرة. ولذلك بعد ذلك ذكر حديثا يذكره العلماء في باب الإخلاص، وبه يستهل العلماء كتبهم ومصنفاتهم. انظر مثلا إلى الإمام البخاري، إلى الإمام النووي في رياض الصالحين في الأربعين وغير ذلك، كما كانوا عنوا بذلك لما له من أهمية ولما لهم كذلك به من عناية ورعاية وتتبع لألفاظه ومعانيه رواية ودراية. ولذلك كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتعلمون أن هذا الحديث أصل في هذا المجال وميزان لكل هذه الأحوال، وميزان كذلك للرجال، والذي يبين بكل صراحة حقائق أعمالهم وحقائق تصرفاتهم وأثر ذلك في مآلاتهم وآثارهم في أخراهم، كما سيذكر حديث الذي يعني أول من يقضى يعني يوم القيامة عليه من أولئك النفر الثلاثة كما سيأتي بيانهم. والحديث اعتبره العلماء نظرا لأهميته، حتى أنه قال الإمام الشافعي اعتبر مما يندرج تحته من أبواب الفقه وكتبه ومسائله ومباحثه وكلياته وجزئياته وكل ما يتعلق به، يندرج تحته 70 باب، يندرج تحته 70 باب من أبواب الفقه، بل اعتبروه ثلث الدين، حتى قال عبد الرحمن ابن مهدي: وددت لمن صنف كتابا، أي وددت لكل أحببت يعني رغبت يعني كل من كتب كتاب، يعني أي مصنف وكاتب كتب كتاب، أن يجعل أول ما يكتب وبين يدي ما يكتب وفي مقدمة ما يكتب يذكر هذا الحديث، فيه تصحيح للنوايا، فيه تقويم، فيه تقييم، فيه كذلك تنبيه للناس الغافلين عن فضل الإخلاص، هؤلاء ينبههم والجاهلون يعلمهم، وكذلك النائمون يوقظهم كذلك يوقظ همامهم. لهذا حتى ذكر قال يعني بل ليس بين يدي كل كتاب، بل قال على رأس رأس كل باب، أي بين يدي كل باب، ليس فقط لأن الكتاب قد تكون فيه أبواب كثيرة، فتمنى لو أن ذلك يبقى مستمرا وصاحبه له مستصحبا من أول كتابه إلى آخر كتابه لما له من أهمية ولما له من أثر. لهذا أيها الإخوان ذكر هذا، وهذا ما وعد الله به المخلصين الذين بكل صراحة يراعون هذا الإخلاص في طلبهم ويعلمون بعد ذلك ثمرة الإخلاص حين وبعد الطلب، وحين والإخلاص من حسن التحصيل والذي هو مطية وبريد وسبب حسن التحصيل إن شاء الله. ولذلك ذكر الحديث الثاني في وعيده هذا الذي توعد الله به كل من لم يخلص في الطلب، كل من تتبع وكسب وحشى وحشد، يعني ممكن حشى رأسه بمعلومات كثيرة وحشد في ذهنه مرويات ومعلومات ومقولات ومحفوظات كثيرة، ولكن ما كان يريد بذلك وجه الله، ما كان يريد بذلك أن يعرف ما حل الله له وما حرم عليه، فيتحلى بالحلال ويتخلى عن الحرام فيتعاطى الحلال ويتحاشى الحرام، لا، إنما هذا الإنسان ليعلو قدره ويسمو كذلك فضله ويشيع ويذيع صيته وينال سمعة وريادة وشهرة وما إلى ذلك، وقد يقال وقد قيل كما بين النبي، يكفي هذا الحق وعيدا شديدا وتهديدا أكيدا لكل من لم يخلص في الطلب حتى يراجع نفسه قبل فوات الأوان، قبل أن يفوته الأوان يا إخوان، حتى يراجع نفسه ويقول ما فضل العلم إذا لم يكن من ثمرته العمل الصالح، إذا لم يكن من ثمرته النجاة من النار والمفازة في الجنة، نيل تحقيق مرضات الله. لذا كنت أنت العلم تعرف بأن العلم ابتداء وأساسا هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، يعني أن تتبينه وأن تتوثقه، أن تتأكد تستيقن هذا الشيء، تستيقنه وتتبينه وتعرفه بدليله وبرهانه وحجته وبيانه، ما شاء الله تعرف هذا العلم على حقيقته على مراد الله تعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم، لأن الإنسان الأصل فيه الجهالة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فكان فضل الله عليك أيها الإنسان عظيما، كان فضل الله عليك عظيما، تشكر ربك الذي علمك، أرسل إليك هذا الرسول ليعلمك، فكانت من هذا المعلم الأمين الصادق الأمين محمد ابن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، انظروا إلى التزكية حتى تنال هذا العلم نقيا صافيا أثريا هكذا ربانيا شرعيا، يعني تزكي تنقي نفس عقلك مما علق به ومما اعتراه ومما شابه من هذه الشبهات وهذه الخرافات وهذه الأفكار والعقليات، حتى يبقى عقلا صريحا رجيحا، هكذا عقلا صريحا، ونفسك كذلك من الشهوات وغيرها من الفتن والمضلات التي مع معرفتك للحق لا تستطيع الخضوع، لا تستطيع اتباعه، لا تستطيع الالتزام به، لا تقوى على إلزام نفسك به، لا تستطيع أن تلزم نفسك به، للأسف أنت ضعيف هكذا. ولهذا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أنت تحمد الله سبحانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين، هكذا. إذن العلم وإدراك حتى يعرف الإنسان العلم وأن يدرك الشيء على حقيقة، يدركه على ماهيته، يدركه على ما هو عليه إدراكا جازما، الأولى له أن والناس متفاوتون في الإدراك، فمنهم من أدركه بصورة كلية، ومنهم بصورة جزئية، ومنهم من على عكسه وضد، وذلك هو الجاهل الجهل المركب، ومنهم من كان متأرجحا بين ذلك، ومنهم من كان على ضده، وهكذا دواليك كما تعلمون وتعرفون مراتب الإدراك التي لا نستطيع ذكرها المهم كلها. إنما يبين الإنسان إذن هذا العلم الذي يعتبره عبادة، حتى يحاول الإنسان أن يخلص ويصفو وينتهي إلى شيء، إلى جعل هذا العلم يتعلم ما علمه الله، والله علمك ما ينفعك به، تعرف الحق وتعرف الباطل، به تعرف الضار وتعرف النافع، به تعرف الخير وتعرف الشر. قال الله قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الميزان هو ميزان الشرع، العلم هو علم الشرع، العلم الشرعي هكذا، سبحان الله العظيم. لهذا هذا العلم ينبغي أن تجعله عبادة، طاعة، قربة لله. فيشترط في العبادة أن تكون منسجمة، أن تكون منضبطة، أن تكون قائمة هكذا على هذه الأصول والضوابط، ومستجمعة لهذه الخصائص والمقومات. فالعبادة إذن هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هكذا. إذن لهذا فقال: فتوعد الله كل من أخرج هذا العلم من مجاله وساءت به حاله وساء به طريقه وإلى غير ذلك، حتى التمس الآخرة، حتى التمس الدنيا بالآخرة، وتفقه لغير الدين، وطلب العلم لغير وجه الله، فبعد ذلك يندم الإنسان على ما هو عليه، ولا تحين مندم ولا تنفعه آنذاك لا عذر ولا إلقاء لومة ولا طلب تسويف أو إعذار أو إرجاء. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكمن الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بل يقولون فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هذا هو لو كنا نسمع ونعقل. لهذا ترون باب الفهم في العلم، وذكر الإمام البخاري وكل العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وحثهم على فهم ما يسمعون، ثم يعني أداها إلى من لم يسمعها كمن سمعها، ولكن الأولى وأحسن من أحسن فهمها، فرب مبلغ أوعى، أي أفهم من سامعه هكذا. لهذا قال الحديث: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمته، فعرفه نعمته، ثم قال: فما عملت فيها هذه النعم؟ ماذا عملت؟ الإمام مثلا نأخذ العلم مثلا، هذا العلم الذي أنت تسأل عنه يوم القيامة، كما في يوم القيامة عفوا تسأل عنه يوم القيامة، ماذا عملت فيه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟ حتى قال أبو الدرداء: إني أخشى أن يقول الله لي يوم القيامة: يا عويمر هل علمت؟ فأقول: يا الله علمت. ثم يقول: يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ سبحان الله. لهذا فما عملت فيها هذه النعم التي ينبغي صرفها في الطاعات ونيل بها الدرجات وكسب بها الحسنات وغير ذلك من وجوه الخيرات والبر والقربات هكذا ولا لا؟ انظروا يا إخوان، هذا الذي استشهد قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، يعني استشهدت. قال: كذبت، يكذب على الله. الإنسان يؤدي به الكذب إلى أن يكذب على الله ويعلم بأن ربه لا تخفى عليه خافية، كما قال سيدنا عيسى: تعلم إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تصور هذا الإنسان قال: لا فعلت كذا ليقال كذا. كيف أنت هذه النية ربك يعلم بها؟ كيف تكذب على ربك؟ قال: فعلت ليقال كذا وكذا. فقال له ربه سبحانه: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه يا إخوان استغفر الله، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها أيضا. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال سبحانه وتعالى قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هكذا يا إخوان. لذلك حتى كان السلف كما يروى عن حماد بن سلمة يقول من طلب الحديث لغير الله مكر به والعياذ بالله. وهكذا كانوا يذكرون أحاديث أنهم كانوا يتهمون أنفسهم حتى في يعني يخشون حتى فيما يظهر، حتى المدرس لما يدرس ويلقي درسه ويكثر الحاضرون يخشى على نفسه، يخشى على نفسه يقول والله لعل الله يبتليني بهذا، حتى تحب نفسي كثرة الحاضرين وتصبح نفسي تجزع وتتأثر لقلة الحاضرين مثلا، حتى أنه إذا أظهر كلمة أو يعني ممكن كلمة ما يعرفها الناس يخشى أن يخارج ذلك، يخشى أن يعتري ويعتنف ويخالط ذلك شيء من الرياء. كانوا يتحرون، كانوا يتحاشون الرياء ويتحرون الإخلاص يا إخوان. قال انظروا يا إخوان، إذن قال سمعت فضيلا يقول، يعني كما يذكر الحسين بن زياد المروزي يقول قال سمعت فضيلا يقول لو حلفت أني مرائي كان أحب إلي من أن أحلف أنني لست بمرائي. يعني ممكن قال قد يخفى علينا الرياء، تخفى علينا بعض مظاهره، تخفى علينا بعض صوره. إذا قال لو أحلف أنني يعني والله لعلي كنت مرائي في هذا الفعل، في هذه الكلمة لم تكن خالصة 100%، لم تكن خالصة كلها، إنما فيها ما فيها، اعتراها ما اعتراها، لكنت يعني ممكن هذا يكون أريح إلي وفيه وجه الصدق أكثر مما أنني أبذل جهدي وحرصي وعزيمتي ويقظتي ومراعاة أمري من أن أقول هذه الكلمة لم أرأي فيها ولم يكن فيها شيء من الرياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ولهذا قال يعني يسألون الله السلامة فقط، كما قال وكيع ما نعيش إلا في سطرة ولو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم الصدق النية. سبحان الله. إذن ولهذا كانوا انظروا يا إخوان حتى كانوا يعتبرون من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. كانوا يعني حتى الذي يستفهم وهو يفهم ممكن وعالم ولكن يسأل، يعني هو يعرف نفسه يسأل يلقيها أمام الناس يخشون أن يكون هذا من باب الظهور ومن باب الرياء. إنما لا قيل لهم إنما ينبغي ضبط ذلك حتى لا يحرم الناس الخير، حتى لا يحرم الناس الخير، وحتى لا يفوت الناس الخير كذلك. ولقد استفهم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلم. وقد يأتي العالم وقد يأتي من يستفهم شيخا حتى يفهم وينتفع الحاضرون، وأن يكون ذلك الاستفهام من باب الإعلام ومن باب تعلم الإسلام ومن باب تعلم الأحكام مثلا. إنما أنت أعلم بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيوه. لذلك كانوا يعتبرون ذلك. إذن ولهذا كما قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب المتأكد مذموما في حق بعض الرجال، كمن طلب العلم ليجارب به العلماء ويماري به السفهاء وليصرف به الأعين إليه أو ليعظم ويقدم وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة، فهو أحد الثلاثة الذين يعني تسجر بهم النار أو تسعر بهم النار. هكذا. ولهذا ينبغي إذن في الأمر الأول فكما ذكرنا هذا فصل إذن ينبغي مراعاته، وينبغي حرص الإنسان على استجماع وعلى تحصين وعلى كذلك تقوية همته وعزيمته، وكذلك تنقية وتصفية قصده وإرادته، كذلك يعني تصفية قصده وإرادته من هذه الشآبيب ومن هذا. فإن العلم بكل صراحة إذا طلبته بضوابطه وقواعده ومجالاته وفي حدوده, ولم تكن ابتداء بكل صراحة عندك مقاصد سيئة, عندك أغراض دنيئة كان تريد به الدنيا, تريد به الشهرة, تريد به كذا. تصوروا يا إخوان كما جاء في حديث كعب بن مالك الأنصاري, كما للإمام ابن رجب الحنبلي رسالة تتبع في هذا الحديث وشرحه واستخرج ما فيه من الفوائد والقواعد والضرر والغرة التي فيه. قال الحديث كحديث كعب بن مالك, أذكره هكذا مختصرا, ما ذئباني له روايات وطرق أخرى, ما ذئباني جائعان ضاريان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء, الشاهد ما يلي, من حرص المرء على المال الشاهد أو الشرف لدينه, أو حديث ابن مسعود الموقوف لفظا والمرفوع حكما, لأنه هذا لا يقال من قبل الرأي, يعني هكذا مش من قبيل التخمين والتخرص أو الرأي, لأنه هذه المسائل مسائل غيبية فلها حكم الرفع. إذن حديث الذي أخرجه الحاكم والدارمي بإسنادين وغيرهما إلى أن قال, أقول ما كيف أنتم إذا لبستكم فتنة, إلى آخر الحديث حتى قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين, وتفقها لغير الدين, هذا ابتداء أراد غير الدين. أما هؤلاء بكل صراحة إنما أرادوا طلب العلم بكل صراحة, يعني الإنسان ليدفع ويعني ويرفع الجهل عن نفسه ويعني ويعبد ربه حق العبادة ويعرف الخير, ولكن رغم أنه ممكن في أول الأمر لم تكن له هذه المقاصد فلكن نفعته لأنهم طلبوا بلا نية لا دينية ولا دنيوية بل محبة في العلم, يحبون العلم, لأن العلم أصلا حتى الجاهل يا إخوان العلم يحبه الناس, العلم يحبه الناس, حتى الجاهل يتمنى لو تقول له أنت عالم, الجاهل يسعى بش تقول له أنت عالم, والجاهل يقول له أنت جاهل, يعني حتى هو نفسه يعني يسمعز وتتقزز نفسه ويكره الجاهل, الجاهل لا يريد الحاجة العلم نستحبه, نستحبه. لذلك ممكن نظر لكون الجاهل تأباه النفوس الزكية والفطر الزكية, فإذا الناس ممكن يطلبون العلم محبة فيه وسعي لتحقيق لما فيه من الخير ويعرف الناس الأمور على حقيقتها ولا يكون عالة على غيره ويدرك الأمور بنفسه إلى غير ذلك مما يحصل. لهذا كما قال الذهبي معلقا لأنه كان ذكر حديث معمر, يعني كان كلام يقول في أول الأمر كما كان قال, كان يقال يعني إن الرجل ليطلب العلم, هذا لم يذكره المصنف إنما ذكرته فقط من مصنف عبد الرزاق, يعني قال يعني ويصلح أن يكون شاهدا كذلك لهذا الباب, يعني حتى يبين أن هؤلاء طلبوا العلم وما لهم كما ذكر المجاهد وغير واحد كما ذكر المصنف في هذا الأمر, قال يعني قال عن مجاهد وغيره طلبنا العلم وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد, وهذا الذي يؤكده معمر كذلك لما قال قال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله, ما هو لغير الله يقصد به العكس, لا إنما ما كانت له نية في ذلك سبحان الله, فيأبى عليه العلم حتى يكون لله فيأبى. الإمام الذهبي علق على هذا الحديث كما في سير أعلام النبلاء مجلد السابع الصفحة 17, يعني قال قال الذهبي معلقا على أثر معمر قال نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عن نفسه وحب الوظائف نحو ذلك, ولم يكن علم وجوب الإخلاص, ما كان يعلم هذا الإنسان وجوب الإخلاص ولم يكن علم هذا الإنسان وجوب الإخلاص هكذا ولا صدق النية, فإذا علم حاسب نفسه, فبمجرد أن يعلم هذا الإنسان لم يكن يعلم أولا وجوب الإخلاص في العلم, حتى العلم كان يظن العلم يطلبه كما يطلبه الناس, رأى الناس يتعلمون فتعلم, رأى الناس يقرؤون هكذا, يعني حتى رزق حلاوة العلم وأوتي ثمرته وغير ذلك, لكن فبعد ذلك لما علم الإخلاص كان يقرأ طالب اليوم, ممكن لأن البعض منكم اليوم حاضرين ما كانوا يعرفون أنه حتى في العلم يشترط الإخلاص, فبمجرد لكن في الأول كان أراد أن يفوق قرينه وأن يفوت أصحابه وأن ينال ما يسبقهم ويظهر ويفوتهم إلى أمر لم ينلوه بعد, حتى بعضهم يقول لم أسبق إليه ولم يسبقني إليه أحد وما إلى ذلك, ممكن يقول حتى هذا لا, حتى هذا أراد يجعله كله قائم على إخلاص ويجعله كله كذلك إن شاء الله يعني معتبرا وموزونا ومزكا كذلك بالإخلاص. لهذا قال فلو ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حسب نفسه وخاف وبال قصده فتجيئه النية الصادقة كلها أو بعضها وقد يتوب عن نيته الفاسدة أو يندم. في أول الأمر كان كذا لكن بعد طلب العلم صح نيته صحها ما شاء الله وقومها وهكذا والله بارك فيه. إذن ولهذا ينبغي على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة. هذا الأصل الأول اختصارا ممكن إن شاء الله تكفينا على الأقل 3 أو 4 وإن كان القسم الأول أظن فيه ذكر حوالي 15 يعني ممكن أدب نحاول إن شاء الله قدر الإمكان ولا أطلب أو أسهل ولا أكثر لعل وإن كان في بعض الأحيان لا بد من الإكثار يعني حتى يعرف الناس ما في كل خبر من الأخبار أو أثر من الآثار من الاعتبار يعني ما نذكرها كذا فقط لكن لا حل إن شاء الله. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتحصن به وينبغي أن يتحلى به الطالب وهو أن يتحلى بتقوى الله. هذا الأدب الثاني تقوى الله. الإنسان ينبغي أن يتقي الله. لما يتقي الله يرزق يعني عند الطلب والسعي وما إلى ذلك يرزق إن شاء الله العلم هكذا ويأتي. وهذه التقوى التي تعلمون يعني أمر الله بها الناس أجمعين الأولين والآخرين وكذلك الأنبياء أمروا بها أممهم واستهلوا بها وصاياهم ومواعظهم وتوجيهاتهم ويأمر بها المشايخ طلبتهم والآباء أبناءهم والأكابر غيره وهكذا دوليك. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلا بد إذن كان السلف الصالح كان يعتبرون التقوى بهذا الجانب هكذا. والتقوى لا شك كما عرفها أهل العلم هكذا تذكرون في كما في تعريف عموما الذي ذكره طلق بن حبيب في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وكذا أبو نعيم في حليته وغيرهما لما ذكر التقوى وتعرفون ثمارها وأثرها وليس هذا موضوعها. المهم لما ذكر التقوى هكذا قال لأصحابه إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقيل فما التقوى هكذا قيل فما التقوى قال التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله. انظروا الطاعة التزام الطاعة فعل الطاعة يعني فعل الخيرات كسب الحسنات هذا من التقوى. وكذلك قال وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وكذلك ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الجامع النافع الماتع لما عرفها يقال أن تعمل بنور من الله يعني في طاعة الله ترجو ثواب الله وكذلك أن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هكذا. إذن ولهذا ذكر الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ذكر يعني هذه الآية ممكن والآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. فالآيات في الحق في فضل التقوى كثيرة وغزيرة وآثار وثمار تقوى متعدية ومختلفة ومتنوعة تحيط بحياة الإنسان. فالتقوى لها ما لها من آثارها وثمارها على صاحبها يعني في كل أحواله حتى أنها تسكن قلبه ويعني وهي جوهر طاعاته وميزان قرباته. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأضاحي والهدايا التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويلتمس بها مرضاة ربه ويجعلها وجها من وجوه العبادات والطاعات. فهذه كذلك يبين له بأن الأصل فيها التقوى الإخلاص لله والتماسك وطاعتك لله وفعلك وتحقيقها لك وتحقيقك إياها على مرضاة الله وشرعه. ولهذا كما جاءت الآية أيتها الكريمة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكما في حديث مثلا أبي هريرة لما ذكر معاملات المسلمين فيما بينهم وكيف ينبغي أن يجتنبوا كل أسباب الفراق والشقاق والفرقة ونحو ذلك من هذه التي تقطع الصلة بينهم وتوغر الصدور وما إلى ذلك من هذه المعاملات السيئة القبيحة المفرقة. الأصل في المسلمين الاجتماع لأن الله أمر بذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنهى الله تعالى عباده عن كل ما يفرقهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى جعل مناط ذلك وجعل منشأ ذلك ويعني القلب يعني تقوى الله تكون لما قال التقوى هنا وأشار إلى صدره 3 مرات عليه الصلاة والسلام. إذن لذلك ينبغي على الإنسان أن يلتزم بالتقوى والتقوى هي التزامك بالطاعة يعني الذي يعرف السنة ينبغي أن يطبقها الذي يعرف الحق ينبغي أن يلتزم الذي يعرف عبادة الله ينبغي أن يتحرى عبادة الله ويقيم هذه العبادة على أصولها ويحققها بكل فصولها وأركانها وشروطها حتى تكون هذه العبادة صالحة بصورة صالحة ونية خالصة وتكون كذلك قربة نافعة لصاحبها كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان السلف يعني كانوا بكل صراحة يعلمون أثر التقوى في العلم يحسون لما لأن من التقوى عدم ارتكاب المعاصي لأن من التقوى فعل الطاعات والتزام الطاعات والتحلي بسمات الطاعات يعني كأن أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك مثلا يعني أنت تكون دائما سمة المتقين وطلبة العلم المحقين الصادقين تقوى الله واجتناب غضبه واجتناب سخطه واجتناب يعني السيئات هذه المخالفات التي نهى الله عنها عباده. ولهذا تذكرون الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما قال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يعني كأنك يا فلان عالج نفسك لا بد إذا أردت أن يستجيب الله لك وإذا أردت أن يعلمك الله ويفتح عليك وترسخ المعلومات وتثبت المحفوظات كذا كل هذه من هذه القرآن فكون كذلك متحليا بالطاعات مجتنبا للمعاصي والسيئات. لهذا كما قال ابن مسعود إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها يعني ممكن هذا الرجل يعني إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه سبحان الله للخطيئة يعملها. إذن لهذا يعني كان كما قال وكيع استعينوا على الحفظ بترك المعاصي استعينوا على حفظ هذه المعلومات باجتناب كل المعاصي والسيئات. ولهذا الإمام مالك قال للشافعي رحمة الله عليه أول ما لقي إني أرى سبحان الله إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا يعني آتاك الله وفتح الله عليك ما فتح يعني ما شاء الله الإمام الشافعي تعلمون من هو محمد بن إدريس الشافعي فتح الله عليه من العلم ما فتح رحمة الله عليه وعلى سائر أعلام وإمة المسلمين هكذا يعني إذا قال إني أرى الله سبحانه وتعالى قد ألقى على قلبك نورا سبحان الله العظيم فلا تطفئه بظلمة المعصية هكذا. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه سبحان الله لأنه هذا ما ظن إلى شيء مش ما يعنيك إنما يضر إنما يبصر. العلماء لما كانوا يجتنبون اللغو ما شاء الله وربنا لما نهانا عن اللغو أنتم تعرفون اللغو على ضربين على قسمين ولا لا؟ القسم الأول وهو ما فليس فيه منفعة ولا مضر يعني لا يضر الإنسان ولا ينفع أو بل قول لا ينفع. الأمر الثاني هكذا إنما يضر اللغو الذي يضر الذي لا ينفعك ولا يضرك والذي يضرك أنت تجتنب ذلك الذي لا ينفعك ولا يضرك بل تجتنب إذا اجتنبت الذي لا ينفعك ولا يضرك من باب أولى أقول يعني الذي لا يضر ليس فيه منفعة وليس فيه مضرة عفوا، إنما هذا دليل الإرهاق، وينبغي إذا استشكلتم شيئا أن تستوضحه وتستفسيره. أقول الذي لا يضرك هكذا الأصل فيه، يعني هذا له عموما ليس فيه منفعة وليس فيه مضرة، وقسم آخر فيه مضرة. أنت الذي ليس فيه منفعة وليس فيه مضرة أقل شيء تقول أنني اتقيت الشر واجتنبت المضرة، حتى إذا ما كانش فيه منفعة تعتبرها مضرة لك ولا لا؟ راح وقتك فيما لا من لا نفع فيه، راح قوتك فيما لا منفعة فيه، لا اجعل وقتك ينفع. حتى عدم الانتفاع في شيء، حتى اللغو في الكلام عند العلماء لما واحد يذكر كلاما لا فائدة فيه ولا منفعة ولا عبرة ولا ثمرة علمية، ما فيش ثمرة لا علمية ولا شو السمور وش سموه، تقول له هذا الرجل يتكلم فيما لا ليس فيه زيادة علم وكثير أو كبير فائدة أو ثمرة أو مسألة خلاص. إذن لهذا كانوا في الأول كما يقولون العلماء لما ذكروا حديث الإسلام، حديث الإسلام والإيمان والإحسان، أي جبريل لما قالوا يعني في روايته قال يا محمد من أخبرنا عن الإسلام، ولنا يا محمد، مع أن الحاضرين يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، فلما قال يا محمد؟ فقال يعني هذا ليس وصفا لمعلوم ومعروف عند الناس، لعله يقول إن وصف المعروف ووصف المعلوم لدى الناس نوع من اللغو ليس فيه فائدة، كان تقول فلان كذا وتسميه، قال إنما لما يسميه فيه فائدة. وهي ما هي الفائدة؟ الفائدة في أن يعلموا هذا الذي ذكرته باسمه وهذا الذي عينته وناديته باسمه بينكم، هذا الذي ينبغي أن تسألوا. إذن حتى في هذه المسألة تحسب الفوائد، كلام أهل العلم لا يخرج من الفوائد ولو تحسب التكرار، لأن التكرار في الكلام بعض الناس يعتبرونه ركاكة، بعض الناس يعتبرون الزيادة لغوا، يقول الأولى معقولة معلومة فيها فائدة لكن الثانية ليش الإعادة؟ هذا التكرار يتضمن من الأسرار والاعتبار ما يتضمنه. هكذا إذن لهذا فانت تجتنب اللغو، عفوا اللغو بما لا ينفع ولا يضر، فضلا عن الذي يضر ولا لا، فضلا عن الذي يضر، هذا هو الأصل في المسلم. كذلك أنت الآن كما جاء الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، بارك الله فيكم. لهذا قال يعني أولا يشتغل بما ينفع، حتى العلوم، حتى العلوم بعض العلوم لعل كما قال هذا القائل أيها الغادر يطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا تصحيح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ حتى في العلوم تبدأ بالأهم المهم ولا لا؟ أما كذلك في العلوم الأشياء لا تنفعش لا في دينك ولا في دنياك، ما عندها مصلحة في حياتك، ليش تتعلمها؟ اتعلم ما يفوق ما ينفعك، ولو طلبت العلم يعني حياتك كلها لأدركت شيئا وغابت عنك أشياء، لأدركت علوما وجهلت علوما كثيرة ولا لا؟ العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، هذا الأهم في المهم. لهذا قال وترك الذنوب واجتناب المعاصي يكون له فيما بينه وبين الله خبية من عمل، فخبية من عمل، فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشكر. وصح، ولهذا كما ذكروا يعني كما قال الإمام ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية رحمة الله، وكلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى، وكلما بعد كذلك عن الله كثرت عليه المعارضات وضعف نور كشفه للصواب، إلى غير ذلك. ثم يبقى الأمر يعني الأدب الثالث، وهو الإرادة مفتاح الوصول إلى العلم. هكذا فلا بد على الإنسان إذن أن يتحلى بهذه الإرادة، بهذه الهمة والعزيمة القوية. الإنسان يعرف بأن العلم هذا الطريق، ولا بد أن يتزود، ولا بد أن يتجلد، ولا بد أن يستعد ويعد. هكذا لا بد أن يعلم بأن هذا الطريق لا بد من عزيمة، طريق لا ينفع فيه الكسل ولا ينفع فيه العجز، ولا لا بد أن يتحلى بهذه الهمة المعنوية والحسية، هكذا يعني العقلية والعصبية النفسية كذلك، يعني حتى يكون الإنسان مهيئا هكذا سبحان الله. إذن لذلك يقول المصنف لا شيء يدرك بدون السعي في طلبه والإرادة التامة والهمة العالية. إذن والإرادة التامة والهمة العالية يستحمل صاحبها على تحصيل العلم وبذل الجهد واغتنام الأوقات لإدراكه. والبعض إنما يؤتى من همته الوضيعة وعزيمته الميتة للأسف. تلقى بعض الناس يحبون العلم ولكن لا يمشون ولا يسيرون ولا يضربون في الأرض ولا يبذلون القوات ولا ينذرون كذلك ويقفون مما يملكون من الأوقات ولا يتجاوزون العقبات ولا يتحدون ويتعدون تلك المعوقات من الشهوات وغير ذلك. لا بد على الإنسان تكون عنده همة هكذا. إذن لهذا قال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز والكسل لأن العجز والكسل قافع عن كل خير كما أن العازمة جاذبة لكل خير ما شاء الله. ولهذا ترون يقول بعض أهل العلم وهذا صح يحيى بن كثير ممكن ذكر أثر رواه عنه الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري في كتاب المواقيت. مع أن الكتاب المواقيت لا يعنى بهذه المسائل مسائل سمة طالب العلم وأدب طالب العلم وهمة وعزيمة وإرادة طالب العلم مسألة فقهية مسألة شرعية واضحة محضة وبحتة كما يقولون. إنما قال بعض أهل العلم قال أهل العلم لما ذكر الإمام الشافعي بل الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري يعني لما ذكر هذا الأثر في هذا الموضع وفي هذا الكتاب بالذات ولا صلة له به مبنى ولا معنى. إنما معنى لا شك لا يكون الشك. إنما ما دام يعنى بالمواقيت وهذا قال ذكر أثر لا ينال العلم براحة الجسم بسلامة البدن. يعني يريد أن يقول قالوا لعل الإمام مسلما اعتراه التعب أثناء كتابة وتدوين تلك الروايات فمن أجل أن يزيد في همته وعزيمته ويوقظ همته هكذا وينشط كذلك نفسه لأن النفس لما يستولي عليها النوم سلطان ولا لا يخشى عليه سلطان. ولهذا تقول بعض الطلبة الجامعيين يستعملوا بعض الأدوات المنبهات مش المنبهات منبهات سموها الشاي مثلا وكذا المباحات إذا كانت مقيدة بقيودها وسائرة على عهودها وصائرة إلى منافعها لأن الشيء إذا أضر يحكم على على التصرفات باعتبار الآثار والمآلات ولا لا كل شيء ولو كان جائزا لذاته ومباحا لذاته إذا كان يترتب عليه ضرر فلا يجوز. إذن هذه الأشياء فقط تستعمل بغرض وقصد و ومراعاة كل هذه الضوابط الشرعية لا شك. إذن هؤلاء كان فهو يعني يذكر هذا الحديث بمعنى يا نفسي إن أردت أن تنال هذه الرفعة التي وعد الله بها عباده الصالحين يرفع الله الذي وبها استهل الإمام البخاري كتاب العلم بهذه الآية وآية وقل رب زدني علما استهل الإمام البخاري كتاب العلم ولا لا. إذن يعني إذا أردت يا نفس أن تبوئي وأن تنالي وأن تستحقي بفضل الله وتوفيقه وأن تكوني أهلا لهذه الرفعة لهذه الرفعة الربانية في الدنيا والآخرة فتعلمي وتحملي ما يصيبك في سبيل ذلك من أذى أو مكروه أو سوء أو نصب أو وصب. الإمام بل سيد الأئمة رحمة الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه في ذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما هكذا سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك سيأتي باب يعني أدب الرحلة في الطلب هذا سيأتي ذكره إن شاء الله. المهم إنما نذكر كشاهد على ذلك ما حصل مع سيدنا موسى وفتاه لما قال لفتاه اعتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر الشاهد لقد لقينا من سفرنا هذا نصب والنصب هو التعب بارك الله فيكم. فمع كونه لما ذكر له فتاه أنه نسي الحوت لما أوي إلى تلك الصخرة فذكر سيدنا موسى أنه سيجد ثمة العبد الصالح أعطاه الله أمراته علامات هنالك سيجدوه. فتولى هو وفتاه على آثارهما قصصا. فتذكرون لما أدرك سيدنا موسى ولما وجد سيدنا موسى عليه السلام الرجل الصالح ماذا قال له؟ ما قال له على رسلك يا فلان اجلس بنا لقد نال مني التعب لا الهمة والإرادة القوية، كأنه لم يتعب حتى يظهر لشيخي أنه في تمام اليقظة وفي تمام وأتم الاستعداد لتلقي منه ما يتلقى ما شاء الله. ماذا قال له؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لهذا كانوا يجتنبون هذا أسباب العجز والكسل ودائما يتظاهرون بوجوه ومظاهر ودوافع ومؤتيات كذلك، هذه ما يزيد في قوتهم كما كان السلف الصالح رحمة الله عليه. ولذلك ذكر أثرا يعني كلاما عفوا للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه قال فالعزم والثبات هما السبب الأكبر لنيل المطالب المتنوعة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لأن بالأمرين يحصل الكمال للعبد والعزيمة على الرشد التي هي من أمور الخير، ثم الثبات على ذلك. والنقص إما من عدم العزيمة أو العزيمة على ما ليس برشد، وهي الأمور التي لا نفع فيها في الدين ولا في الدنيا، وعدم الثبات الذي هو سبب التردد. هكذا ثم ذكر كلاما كذلك. الأمر الرابع وفيه لعله نأتي على الوقت إن شاء الله، الأمر الرابع وهو الأخذ العلم بالمشافة. يسع الإنسان أن يسمع، أن يسمع ممن سمع، وأن يكتب عمن نقل وضبط وكتب. كان يقال ناولني كراسك، أو أسمعني شريطك، أو أذكر لي وأخبرني بما سمعت، وأسمعني كذلك الذي سمعت. كان يسع ذلك. نظر الله امرأة سمع ما قالت، تعرف الحديث، ثم أداها إلى من لم يسمع، أو قوله فليبلغ الشاهد الغائب. هذا شيء جميل، ولكن الأحسن الأولى، وهذا من باب العلو كما تعلمون، من باب العلو حتى في الرواية، الراوي إذا كان أقرب إلى الراوي أي إلى مصدر الحديث والشيخ، ولم يكن بينه وبين الشيخ رواة أو وسائط أو رجال، يعني كلما قل كلما عز وعلى، هكذا كما يقولون، وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل عاصع. لهذا هذا من العلو. فكانوا إذن يضربون بأكباد الإبل ويتحملون الشدائد من أجل أن يحضر المجلس، يقول أنا حضرت المجلس، هذا من العلو، أو أنا سمعته بأذني رأسي وكذا إلى ذلك، خير من الذي يكون بينه وبين شيخ واسطة. لم يكن المجلس مجلس سماع ومشافهة، مجلس حس ومشاهدة، يعني وهكذا. انظروا في حديث جبريل سبحان الله لما يذكر لنا عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الستار إلى أن قال فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد حتى يعني مزحمت بالركب وكذا، يعني تسمع منه ما شاء تسمع منه يعني بكل صراحة ما يقوله، ولم يفتك مما قاله شيء حتى لا تتمنى لو يعيده عليك، وحتى لا تكون كذلك في حاجة إلى من كان حاضرا معك كأن تقول وفلان ذكرني بكلام فاتني سماعه أو لم أفهمه أو لم أسمعه إلى غير ذلك. هذا غلط. لذلك كانوا يقولون لا تأخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب، لا يؤخذ العلم من صحفه اللي ممكن يعني كان شيخ كتابه يعني صح إذا أنت مقريتش. ولهذا إنما كان حتى هؤلاء الصحفيون يعني بكل صراحة إذا حصل في تحريفات وتصحيفات تحصل صاحبنا فيه دورات ولفات يدور مع الكلمة حيث دارت وينصرف مع حيث وينحرف معها حيث حرفت وهكذا دواليك. لا ومن كان كتابه شيخا فخطاه أكبر منه، ثوابه صراحة. لهذا لابد أنك هذا الكتاب أنك تكون قرأت يعني على شيخ وعرضته عليه، فيكون ذلك أحسن لك، لأنك أدركت، لأنه في بعض الأحيان يا إخوان تقرأ الكلمة أنت تظنها تفهمها لك الفهم الظاهر لك، أو فهما قاصرا أو فهما خاطئا، وتحسبه صوابا وتظنه حقا وتظنه كذلك إرادا، ولا لا؟ فيأتي العالم فيكشف لك مراد ذلك ومقتضى ذلك ومعنى ذلك، تقول كأنه قرأ من كتاب غير الذي قرأ، ولا لا؟ لهذا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون يقرؤون القرآن كما تقرؤه، فلا بد أن تفهم القرآن يعني فهما سليما، ولم يفهم القرآن يعني من لم يفهمه على مراد الله ورسوله، ولم يفهم القرآن على مراد الله ورسوله من لم يكن فهمه على منهج وفهم وعلم السلف الصالح الصحابة، وهكذا دونيك تبعا واتباعا والتزاما وانسجاما وارتباطا وانضباطا. ما شاء الله، هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. لهذا أذكر لكم مثال، مثالين فقط باختصار شديد حتى نكمل هذا القسم الرابع. فضيل بن عياض أبو علي قرأ آية الناس كلهم، تذكرون آية الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هذا أيكم أحسن عمل، أيكم أحسن عمل، قال أخلصه وأصوبه، لا لا، بعد ما قرأ الآية قال أخلصه وأصوبه، فماذا قال؟ انظر حتى لا يفوتهم علم ذلك وإدراك ذلك، قالوا فما أخلصه وما أصوبه، لا لا، فبينوا بأن العمل إذا كان خالصا له لم يكن صوابا لم يقبل، وأنه إذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، إنما يقبل العمل إذا كان خالصا وصوابا. ولهذا قرأ الآية اللي قرأها عامة الناس، الكثير من الناس يردد كلمة لا إن لله وإنا إليه راجعون من غير ما يعرف إيش معنى هذه الكلمة وما يقتضيه رجوعه إلى الله. يا فلان وإنا إليه راجعون، مرة قرأ الآية وقال يعني كان يسأل واحد مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المخلص ولا لا؟ أتدرون من الغيبة؟ كان يضرب كما في حديث ابن عمر لما ضرب له المثل بالشجرة التي لا يسقط ورقها إلا من أمثال حتى يشغل فيها يعني عقولهم لعله باش يفهموها ويستوعبوها ويدركون بها فهمهم وتأملهم وإدراكهم لما يقرؤون وفهمهم لما يسمعون. ما شاء الله. المهم قالوا قال لهم يعني ممكن أن تقول ما معنى هذه الآية؟ ما يفهم الواحد منكم من هذه الآية؟ والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا كما في سورة البقرة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال إيش معنى هذه إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لا شك الرجل يقول يا شيخ هذه آية للاسترجاع، هذه آية نسترجع بها، هذه آية نطمئن بها، نثبت بها أنفسنا يعني ونثبت حتى ما يحصل فيه التسخط، ما يحصل فيه الضجر، ما يحصل فيه الإنسان يبقى ممكن جدا يخرج عن جادة الصابرين المحتسبين إلى هؤلاء الذين يدزعون ويتسخطون وما إلى ذلك من سوء ما يقولون ويفعلون. فقالوا اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه، وأن كل موقوف بين يديه مسؤول، وأن كل مسؤول لا بد له من جواب، فليعد الواحد منكم الآن الجواب. كان يقول يا عدوا أنفسكم واستعدوا من الآن لهذا اللقاء كما جاءت الآية الكريمة فمن كان يرجو لقاء ربه أو إلى غير ذلك. إذن ولهذا قال كما قال الخطيب البغدادي فيكون يعني قد أخذ فقه من أفواه العلماء يقصد الصحفي يعني يفسر كلمة لا يؤخذ العلم من صحفي، قال فيكون قد أخذ فقه من أفواه العلماء لا من الصحف. فهذا الإنسان الذي يأكل بل هذا غير ذلك، إنما المشافي الذي أخذ العلم مشافاتا يكون جالس العلماء وسامعه من أفواههم وعلم ذلك ولم يأخذه معتمدا على نفسه وقراءته. ولعل الرجل يكون ضعيف، لعل الرجل يكون يعني في زجاء البضاعة وحالة الفكر وهشاشة الأصول والقواعد، ومن لم تكن له قواعد أصبح من القواعد، ومن حرم الأصول منع الوصول لابد. إذا ما عندك أصول فيا فلان لابد للوصول من أصول، وإذا لم تكن لك أصول فما تؤتى الوصول ولو تكاثرت وتظاهرت وتظافرت عليك الفصول ولست من الفحول، وإن زعمت أنك تقول وتقول أيها الجهول. إذا غلط يا إخوان، لهذا قال فيكون قد أخذ ثقة، يعني هذا الإنسان الذي شهد له بالطلب هو الذي يكون قد أخذ ثقة من أفواه العلماء لا من الصحف. وفي الأخذ عن العلماء مشافاة فوائد أعظم من الأخذ من مجرد الصحف. اختصار الوقت، فإن العالم طبعا هذه يعني ذكر هذه الفوائد الشيخ ابن العثيمين لما شرح رسالة حلية طالب العلم، يعني ذكر يعني في فائدة الأخذ يعني عن هؤلاء يعني فوائد ذلك. صح حتى أنت لما تقرأ فإن العالم يشافهك بعلمه هكذا، وما أخذه عن شيوخه وما قرأ هو بنفسه، وهذا المقدار. ولو رمت طلبة بمجرد القراءة من الصحف لاستغرق من وقت أضعاف ما تأخذه بالمشاهدة. هذا أولا وفرت على نفسك ولا يغوان. صح ما شاء الله. المشافهة أو ثانيا أثبت في رسوخ العلم في ذهن المتعلم واستحضاره، هذا شيء جميل كذلك. وهؤلاء الصحابة كان فيما أنزل عليهم القرآن صح، كانوا دائما وأبدا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ولا لا. ورغم ذلك تذكرون وذهلوا لما نزل الموت برسول صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم، فلما قال أبو بكر، تذكرون القصة وهي أعظم مصيبة يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكرون ما قاله عمر وما توعد به عمر. انظروا العلم مشافهة وأثر العلم تأثيرا في الإنسان. لما تسمع الكلمة العلمية الشرعية والقرآن الكريم والسنة هما مصدر العلم حقيقة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. لهذا فلما قام أبو بكر الصديق وقرأ عليهم الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيؤتي الله الشاكرين. تذكر يعني ذهلوا لما يعني نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم، فلما قام أبو بكر الصديق وشفاهم يعني أقول وشفاهم به، يعني رأيت كيف أثر في ذلك. يعني ما أقول نسوا ذلك أو شيء، إنما نقصد يعني لا شك يقصد بأنه أثر العلم وزيد ممن يذكي وتعرف حقيقة العلم، وخاصة لما يقرأ عليك ذلك من هو مشهود له بالإمامة ومشهود له كذلك بالفضل والصلاح. إذن هذا أثر ذلك في نفسه، ولذلك اليوم العلماء ورثة الأنبياء. انظروا لما العالم يتكلم في المسألة ويشافي فيها الناس ويسمعها الناس من فيه، سرعان ما يسكتون وسرعان ما يسكنون وكذلك بكلامه ينطقون. طبعا ليس تقليد، إنما يعلمون بأنه ينطق بالعلم ويلتزم بالعلم لأنه العالم الرباني. هذا هو يعني لما أقصد العالم الرباني لما يقول كلام لو تعرض على الحديث تلقاه مستمد من الحديث، زبدة الحديث تلقاه زبدة الحديث، ولو تعرض على الآية تلقاه مستخرجا مستخلصا من تلك الآيات، وتعرض على كلام السلف كذلك، لأن هؤلاء جعلوا ألسنتهم كما قال ابن مسعود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ليس معنى أنهم يعملون العقل هذا ويتحكم بكل شيء، لا، أصبحت عقولهم وألسنتهم وأفكارهم وألسنتهم وأفكارهم يعني ما شاء الله تتكلم غير بالنص، ما في القرآن ما في السنة ما في الأثر، يعني هذا شيء جميل جدا، ولا تجد هذا إلا عند أهل السنة فقط. هنا عن الوقت بارك الله فيك. إذن الأمر الثالث المشافهة أبعد يعني ممكن يعني سبب لبعد الإنسان عن الأخطاء، لأن الأخطاء هذه فلتات الأخطاء لا يكاد يسلم منها أحد، لكن كما يقول لمن لم يأخذ العلم إلا من الصحف هؤلاء يقعون فيها كثيرا. أما الذين أخذوا ذلك عن العلماء فإن مشافاتهم تعصمهم وتصونهم وتمنعهم من ذلك. والمشافة للعلماء أخطر على المباحثة والمجادلة من الصحف. لذلك قيل إن يعني سبحان الله العظيم إن ابن مالك صاحب الألفية كان لا يحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقشة لأنه أخذ العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه. خصوصيات الفهم كذلك فقارئ من الصحف قد يأسل عليه فهم بعض ما في الصحف، وفي المشافهة يزول مثل هذا بسؤال المشافهة لمعلمه وهكذا دواليك. إذن هذه عموما هذا الأدب الرابع، والآن وقت العصر. إن شاء الله أحاول قدر الإمكان إذا وجدت نفسي قد يعني ممكن جدا لا أستطيع إتمامها أحاول أن أجعل من الأوقات ولو تمتد ولو بأقل الساعات من أجل إتمام هذه المقالات ولو تكاثرت بها الورقات. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فإلى يوم الغد ونحاول أن نأتي مبكرين حتى لا نكمل ونحن متأثرين بعدم الإتمام بعدم استكمال هذه الكلمات. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.